إلى الآن ما قررنا إيش اسم الحلقة هذه. في اقتراح يكون اسمها إيش بس شبشب إيش بس يا محمد شبشب إيش بس. المهم يعني نسميها إيش بس إيش بس بالعثماني. أول من قام بالطيران؟ الجواب التقليدي أو المعروف الرايت براذرز، لأنهم هم أول من اخترع الطائرة، وصورهم موجودة إلى الآن، والفيديو لأول تجربة طيران عملوها مصورة بالفيديو في القرن العشرين، بدايات القرن العشرين. إذا كانت الإجابة الرايت براذرز الإجابة غلط. Do you know who is the first one to try to fly? I don't know. Bartolomeu de Guzmão is a priest that flew in 17th century. أول من حاول يطير. بارت بن هدران. عباس بن هدران. حطها دي. حطها. عباس بن هدران. مين عباس اللي فرنا؟ محتر كيرم. محتر كيرم؟ مفيصل طلع اللي بس. أول من قام بعملية طيران هو عباس ابن فرناس. كثير من الناس وأنا من ضمنهم كنت أعتقد أنه عباس ابن فرناس هذا واحد شوية مجنون. طبعا سألنا الناس كثير على الموضوع والإجابات عجيبة. عباس ابن فرناس مين؟ أول واحد جرب الطيران. تقريبا طلب مع الموجات عباس ابن فرناس هو حاول الطيران. وين صار بعدين معه؟ أول واحد جاره بالطيران وانتحر. انتحر انتقل إلى رحمة الله. صح ما توافقت شوارج بعدين. عباس بن فرناس عالم في الفلك وفي الجغرافيا وفي الفيزياء وفي الرياضيات، عالم شامل، وكان عنده حلم الطيران. كان يرى الطيور ويقرأ القرآن ويقرأ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ويقرأ أنه عن آيات التدبر والتفكر في القرآن، والله سبحانه وتعالى قال لي أتفكر في الكون وأستخدم عقلي. فخرج بآية رائعة وبفهم رائع من التفكر في خلق الله خاصة الطيور، أنه طالما الطير ممكن يطير إذا مبدأ الطيران هذا شرعه الله في الكون لأنه سمح للطير أن يطير. فبالتالي إذا فهمت كيف الطير يطير ممكن أنا كمان أطير. شوفوا الدمج بين العلم والدين، كان الدين حافز للانطلاق في الكون وفي علوم الدنيا. فدرس الموضوع وهو شباب، رحنا إحنا إلى قرطبة. أول تجربة له عجيبة، يعني الحقيقة قصة جميلة فيها حكم كثير. أول تجربة له للطيران تعرفوا من فين؟ من فين؟ من هنا. من مأذن القرطبة، تخيلوا أول تجربة طيران قام بها هو شباب من مأذن القرطبة. ولكن التجربة لم تنجح فسقط، ولكن سقط كان زي الباراشوت، كان عامل حاجة زي الباراشوت، أقرب إلى الباراشوت، فنزل هبوط الباراشوت هدأ الهبوط، فلما نزل لم يصب. تجربة فشلت ما نجح. طيب هل يسكت؟ لا، فضل يخطط ويدرس ودرس علوم أخرى، ثم حاول أن يطير بعد هذه التجربة بعشرين سنة. لذلك العجيب في قصة ابن فرناس أن التجربة الثانية كان عمره 65 سنة. جمع الناس في قرطبة وفعلا عمل جناح من ريش ومن شمع ومن خشب نحيف، ضبط الموضوع ودارسه فيزيائيا، ما كان مجنون، درس الموضوع فيزيائيا. احنا قاعدين نشبه تصوير اللي صار لعباس بن فرناس. عباس بن فرناس طبعا اقلع من هضبة بدون موتور، طار فعلا من الهضبة واستمر طيرانه لمدة 5 إلى 10 دقائق. What do you think would have gone wrong with the landing? To land, if you're still flying at 1 foot off the ground, you still need to be 30 kilometers an hour. And if there's no wind, that's 30 kilometers an hour across the ground. You have to slow down before you land. Okay. And he maybe didn't understand that you need to flare the wing, and it acts like a big brake, uh-huh. and then you can stop. And okay. if you came in at 30 miles an hour, it's like jumping out of a moving car. And this is where he went wrong, the flaring part. I guess this is it. حاولنا أنه طاح وانكسر ضلعه إلى أنه مات سبحان الله. حولنا من أنه كان من المبدعين حولناه إلى شخص من المجانين وأصبح أسطورة. أسطورة كذا نتحدث عنها. خلص عباس بن فرناس تجربته في عام تقريبا 800 أو 900 ميلادي. جاء بعده 400-500 سنة ثاني تجربة طيران ناجحة في العالم قام بها شخص في إسطنبول. أتموت سوى أشمش. إيه. مشمش. مشمش. أشمش. إيش يعني أشمش؟ أشمش. أشمش يعني fly. Fly. Okay. وذهبنا إلى المكان اللي قام بمحاولة طيران أحمد شلبي العثماني التركي في القرن 17 تقريبا. قام بعملية طيران من هذا البرج. واختلفت الروايات هل هبط في النهر ولا هبط بعد النهر في خلافات. مهم انه طار وعاش ما مات يعني. ووصلنا الى قلعة جلاطة حيث تمت عملية المشمش. هذا هنا اخونا شنبي في محاولة تجربة الطيران. طبعا الاخ شنبي يحيى على انه رجل كان عنده حلم معين وسعى وراء حلمه. اذا كان المرء له فكره ففي كل شيء عبره. يعني الواحد الانسان اذا كان عنده فكره يحيا من اجلها ويريد يعني ان يحققها ففي كل شيء له عبره. في كل شيء يشوف الطيور هذه اللي انت شايفينها هذه كانت العبره اللي اخذها عباس بن فرناس وسلبي لتعلم والقيام بعملية الطيران. نقطة أخيرة مهمة جدا جدا جدا. هذا الموضوع ما مو يتجرب في البيت. مو أي أحد يروح يعمل لي أجنحة ويقوم بعمل زي هذا. هؤلاء أنا أكرر مرة أخرى ضروري جدا المشاهدة. هؤلاء كانوا علماء. يعني عباس بن فرناس وسلبي كانوا علماء مو مجانين. مو بس حط له كده ريشتين وحاول يطير. كانوا علماء درسوا هذا الأمر بالتحديد وقاموا به بناء على علم. العالم العربي كله أحفاد عباس بن فرناس. أين هو من علم الطيران؟ نكون سوينا كده تريقة يعني في حلقة خواطر ثلاثة يعني عملناها قلبناها كمزاح يعني أنه أنا أبغى أستخدم فقط منتجات يعني إسلامية فأبغى طائرة إسلامية وكلمت شركة الطيران وصار موقف كذا طريف وكان وقتها. اليوم عزائي قررت أني أدعم المنتجات الإسلامية فبالتالي سأحاول جاهدا أني ما أستخدم ولا شيء إلا إذا كان من صنع أيدينا من صنع أيدي المسلمين. أيوة أحتاج أحد من القاهرة لو سمحت. بزنس. طب لو سمحت إيش نوع الطيارة؟ هذا إيش هذه بوين؟ ما عارفين أمريكا؟ لا لا أخي الكريم أبغى طيارة صناعة دولة إسلامية. ما في ولا دولة إسلامية تصنع طيارة؟ لا لسه. طيب أنا كيف أروح القاهرة بطيارة من منتج إسلامي؟ إيش الرسالة؟ عشان لا يكون كلام نظري. الرسالة إنه أتمنى من الدول هذه رسالة للمسؤولين إنه واحدة من الدول العربية تتبنى مشروع صناعة الطيران، وهو هي صناعة مربحة يعني. يبنوا يجيبوا خبراء من بوينغ ومن ايرباص وابنوا لنا صناعة في العالم العربي، واحدة من الدول تغني باقي العالم العربي. خوافر في قلب كل نعوى